السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ربيع الحياة. هذا البرنامج الذي نعيش فيه مع كتاب الله سبحانه وتعالى، نتنقل بين معان يكثر الحديث عنها في القرآن، وبين سور يكثر حفظها ولكن يغفل الناس عن معانيها، وبين آيات عظيمة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم آيات القرآن. معنا في هذا اللقاء آية هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنها آية الكرسي. نتحدث عن هذه الآية ونتدارس أقوال أهل العلم فيها، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، كان توحيد الله رأس الأولويات التي نزل القرآن من أجلها، لهذا كانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم لما حوته من التوحيد، فقد اشتملت على أكثر عدد من أسماء الله يرد في آية واحدة من القرآن، إذ تضمنت 17 اسما من أسماء الله ظاهرة ومضمرة. وبحسب بعض علماء المسلمين، فإن آية الكرسي بيّنت بوضوح وجلاء أن الله جل جلاله قائم بتدبير شؤون خلقه، ومهيمن عليهم غير ساه عنهم، محيط بأحوالهم، مالك لما يدبر في كبرياء، عالم بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة وغير المرتضى عنهم من عباده. وآية الكرسي حصن منيع لقارئها، وعلاج ناجع للأمراض ولمن به مس من الشيطان، لكن ذلك لمن يقرأها بصدق، وقبل ذلك هي وقاية من الإصابة. وبسبب ما تضمنته هذه الآية من المعاني العظيمة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءتها دبر كل صلاة، وكم كان المسلمون بحاجة ماسة إلى تطبيق ذلك الأمر النبوي ليتدبروا ما فيها من كمال صفات الباري جل وعلا، فيصفى لهم توحيد الله اعتقادا وعملا. ربيع الحياة، مرحبا بكم أيها الإخوة. إذن نتحدث عن هذه الآية العظيمة بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني، حياكم الله دكتور. حياك الله يا أبا عبد الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا، وتقبل الله منا ومنكم. آمين. شيخنا، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب وقال: أي آية أعظم في القرآن؟ فقال أبي: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام. وبعد، فقد صح في آية الكرسي ثلاث أحاديث، اثنان أحدهما في الصحيحين والآخر في مسلم والثالث عند النسائي. أما حديث أبي هريرة ففي الصحيحين أنه في قصة الشيطان، وقال في آخره: ألا أخبرك بشيء إذا قرأته كل ليلة يزال لك عليك من الله حافظ؟ قال: بلى، وكانوا أحرص على الخير. قال: آية الكرسي، وقرأها. فأخبر رسول الله عليه وسلم بما أخبره به الشيطان، قال: صدقك وهو كذوب. وعند مسلم كما تفضلت من حديث أبي بن كعب سيد القراء والمنذر الأنصاري الإمام، أنه قال صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم من الأدب والحياء. فضرب في صدره فقال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: آية الكرسي، وتلاها. فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. أما حديث أبي أمامة فهو في السنة الكبرى للنسائي، وصحه الذهبي الإمام في سير أعلام النبلاء، يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهي عشر جمل كما قال العلماء، وفيها التوحيد وأعظم الأسماء والصفات. يقول سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فبدأ باسم الجلالة وهو الاسم الأعظم له سبحانه وتعالى، وهو الاسم المشرف المعرف الذي لا أعظم منه من الأسماء. الله لا إله إلا هو بلفظ التوحيد أو العبودية أو لفظ لا إله إلا الله الذي دعا إليه الأنبياء والرسل ومنهم سيدهم وخاتمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. الحي القيوم لأن لا نقف مر بنا الله في حلقات وشرحناها ولا إله إلا الله معلومة. الحي القيوم الحي الكامل الحياة حياة تليق بجلاله سبحانه وتعالى الذي من حياته قامت حياة كل مخلوق فهو سبحانه وتعالى قيوم هو قائم على كل نفس بما كسبت وتقوم به السماوات والأرض ورد في الألفاظ قيوم السماوات والأرض وقائم السماوات والأرض في الحديث لكن هنا القيوم الذي قام على كل نفس وقام على حساب الناس وقام على النيات وقام بالملك سبحانه وتعالى وقيوم حي قيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أي أن الله سبحانه وتعالى لا يدركه نعاس ولا يأخذه نوم لكمال حياته سبحانه وقيوميته على العباد. ولهذا في حديث بعض أهل العلم ترحسنه قال موسى وذكر الحافظ من كثير في قوله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكهم من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال يا ربي تنام وكان جريئا في الأسئلة عليه السلام. قال يا موسى لا تنام أنت فتركه ثلاثة أيام ما نام وفي اليوم الرابع قال يا موسى خذ قارورتين مملوءتين من الزجاج ماء فأخذهما ووقف حتى قال لا امسكهما بيدك وكن واقفا فبقي حتى انتهى الليل فنعس او نام فاستكت القارورة فذهب. قال يا موسى لو نمت لذهبت السماوات والارض ثم اورد هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير وغيره من الائمه. عموما لا تاخذ سنة ولا نوم يكفي ضعفنا نحن ان ننعس ان ننام أن من ينعس وينام ويدرك الموت ويأكل الطعام لا يصلح أن يكون مدبرا ولا إلها ولا خالقا بل الخالق المدبر الذي لا تأخذ سنة ولا نوم حتى يقول أحدهم بن قاضي من عنيزة شاعر شعبي يقول لا تشتفق يا واحد بات مهموم لا تشتكي يا واحد بات مهموم ترى الفرج عندك تراب الحزامي وإن كان عينك خالفت لذة النوم انت تنام وخالقك ما ينام سبحانه وتعالى. طبعا هذه الآية مطلعها بدأت في إثبات الوحدانية لله جل وعلا وهنا طبعا هناك آلهة بغير حق تعبد من دون الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لكن الله سبحانه وتعالى نفى في هذه الآية أن يكون هناك آلهة تعبد بحق فالإله الذي يعبد بحق هو الله جل وعلا فلذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هاتان الصفتان الحي والقيوم هي من أعظم صفات الكمال فالحي عز وجل حي في بعلمه حي بإرادته حي بقدرته وهو قيوم عز وجل. قل علماء القيوم هو الذي يقوم بنفسه ويقوم بغيره وهو سبحانه وتعالى لا يوجد أحد من البشر أو من المخلوقات إلا وهو مفتقر ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى إلا الله جل وعلا سبحانه وتعالى الخالق الواحد الأحد فإن الله سبحانه وتعالى مستغن عما سواه وهذا من معاني الصمد وهو أن العباد يصمدون إلى خالقهم في حوائجهم ونوازلهم. ثم قال سبحانه له ما في السماوات ما في الأرض. قرأ بعض السلف قال من كان له ملك أو شيء فليطالب به وليسأله. له ما في السماوات والأرض ليس لأحد ملك هنا إن كان ملك فهو ملك مكاني صغير محصور في مدة محصورة. هل خلد من الملوك أحد؟ هل بقي من الرؤساء أحد؟ هل بقي من الزعماء أحد؟ كل شيء هالك إلا وجهه له الملك وإليه ترجعون. فقال له ما في السماوات والأرض يدبرهما وهو الذي خلق سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لعظم الله عز وجل لا يشفع عنده أحد حتى يستأذن الشافع حتى لأن أهل الدنيا مهما بلغ من الخلفاء الملوك الرؤساء الوزراء الأمراء تستطيع أن تشفع دون أن تستأذن سواء يرضى بالشفاعة يقبلها أو يردها إلا من عظمة الباري قبل أن يتكلم متكلم الأنبياء والأولياء فإنه يستأذن ربه هل يشفع أو لا يشفع. فإذا أذن له فلا بد من شرطين طبعا الشفاعة لا بد لها. الأول أن يأذن الله بأن يشفع العبد ولهذا المشركون ليس لهم إذن عند الله لا يأذن لأحد أن يشفع فيهم. والثاني أن يرضى عن المشفوع جل في علاه لا إله إلا هو. فإذا تم شرطان فتمتها ولذلك سيد ولد آدم إنما أتاه الله المقام محمود وهو عظم تشريف بسبب الشفاعة الكبرى حتى يقول حافظ الحاكم الشيخ الجليل واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذا الموقف وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنا لها فكرمه الله وشرفه بهذا. هذه الآية أيضا فيها دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال خلقه، فالسماوات السبع والأراضين السبع. ورد في الحديث وقد ختم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، ختمه بباب قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وأورد في آخره حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله جل وعلا فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذه السماوات وهذه الأرض التي هي ملك لله عز وجل خلقا وإيجادا وعبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة ألقيت في فلاة. فالعبد ينظر إلى ضعفه وإلى فقره وإلى حاجته أمام هذا الخلق العظيم لله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. علمه محيط سبحانه وتعالى، وعلمه عميق وعلمه دقيق، ولهذا يقول: ما بين أيديهم وما خلفهم. قيل: ما بين أيديهم ما يستقبل من الزمان وما يستقبل من الأحداث، فعلمه مستقبل عند الله سبحانه وتعالى. وما خلفهم ما ذهب من أعمارهم وما مضى. وبعض أهل العلم قال: لا، ما بين أيديهم الذي أذهبوه في حياتهم الدنيا وسار، وما خلفهم هو المستقبل، سواء كان هذا وهذا. فعلم الماضي وعلم المستقبل والمكنون والظاهر في علم الله سواء. يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا معهم. ويورد العلماء هنا قصص قصيرة من علم الواحد الأحد. لما أتت خولة بنت ثعلبة وشكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في كنف في طرف البيت في غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرفة عائشة، تقول عائشة: وأنا في الغرفة والله إني ما أسمع ماذا تقول. قالت تقول عائشة في الصحيح: سبحان من وسع سمعه كل مسموع، والله إن خولة تناجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته وفطر، والبيت كان ضيقا، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وأوردوا كما تعرف قصة عمير بن وهب لما جلس مع صفوان بن أمية تحت ميزاب الكعبة في الليل، فقال عمير بن وهب: يا ليت من يقوم بأهلي وكذا وأقتل محمدا، قال: الهدم هدمي والدم دمي وأقوم بذلك. فذهب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليه فأمسكوه واعترف. قال صلى الله عليه وسلم: ماذا جاب؟ قال: جيت فادي العشرة. قال: كذبت، بل جلست أنت وصفوان بن أمية ليلة كذا وكذا، قلت له كذا كذا وقال لك كذا وكذا. قال: من أخبرك؟ قال: نباني العليم الخبير. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فعلمه محيط، إلى أن يقول العلماء يعلم ويسمع سبحانه دبيب النملة السوداء في الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. حتى من ابتهالات الزمخشري يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى أن يطع عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحلي، اغفر لعبد تأب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. الله. علم الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. علم الله عز وجل وسع كل شيء، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا تختلف عليه الأصوات مهما اختلف مهما خفيت، ولا تختلف عليه اللغات مهما اختلفت. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون من عباده. وهذا العلم من الله عز وجل يبعث في قلب العبد تعظيمه لربه سبحانه وتعالى، ولهذا كان علم الله عز وجل من أعظم صفاته سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني أن العبادة لا يدركون علم الله وما عنده سبحانه وتعالى من أسرار العلوم إلا إذا أذن الله فأخبر نبيا من أنبيائه أو وليا بطريق الكرامة، لكن الأنبياء هنا يعلم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إذا شاء أخبرهم بعلمه، وإلا فالعلم المكنون والعلم المضمر لا يدركه أحد إلا بإذن من سبحانه وتعالى. وسع كرسي السماوات والأرض. الكرسي الصحيح، الرأي الذي قال الكرسي والعلم رأي ضعيف وقول ضعيف، لكن الكرسي له سبحانك المرقاة، ونشهد بالكرسي ونقر به ونؤمن به، وهو غير العرش، وهو للكرسي كما قلت لكم كالمرقاة، أو كما قال العلماء مقدمة أو كالمقدمة للعرش. نعم، هو ابن عباس لفظه كالمرقاة، ولفظ مجاهد كالمرقاة. نعم. مقدم هذا لفظ حديث مقدمة ابن خلدون. فالكرسي بالنسبة للعرش يقول عليه الصلاة والسلام كسبعة كحلقة من حديد ألقيت في فلاة في صحراء، يعني أن العرش واسع، والسماوات بالنسبة للعرش والأرضين بالنسبة لو سوفيت على آيات العرش كسبعة دراهم وضعت في ردن، وهذا في السنة المسند أحمد. فهذا كرسي سبحانه، وسع كرسي السماوات والأرض، إذا كان هذا الكرسي فكيف بالعرش؟ الله أكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يؤمن بهذا ويعمل بمقتضاه ويخاف ربه ويرجوه. ولا يحيطون بشيء من علمه. العلماء قالوا أن تحتمل معنيين وكلاهما صحيحة، إما أنهم لا يعلمون شيئا عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته وعظمته إلا بنصوص القرآن والسنة وما يخبرهم الله جل وعلا به، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يطلعهم على شيء من العلم إلا بإذنه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. الكرسي كما ذكر علماء أهل السنة والجماعة هو موطئ القدمين للرب سبحانه وتعالى، وقد أكد على هذه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد من المحققين استدلالا بنصوص السنة عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول سبحانه وتعالى: وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله سبحانه ولا يكلف عليه ولا يتعبه أن يحفظ السماوات والأرض، فهو الحافظ لهما سبحانه وتعالى بما فيهما، وهو حفظ رعاية وحفظ ولاية وحفظ رزق وحفظ تدبير وحفظ تصريف، حتى وضع في الحفظ أسماء كثيرة، لكن حفظهما على الله سبحانه وتعالى، يكلوا عباده، يحميهم، يرعاهم، يتولى أمرهم، يرزقهم، مؤمنهم وكافرهم، ولا يد حفظهما وهو العلي العظيم. هنا العلي العظيم اقتران اسمين، في بحث الآن يبحثوا بعض طلبة العلم اسمه القران في القرآن، هو قران أفعال وقران أسماء، هنا قران الأسماء يقول وهو العلي العظيم، فقرن بين اسمين يقول لهم علوه عظيم، فليس كل عال عظيم، لأن بعض الناس من البشر إذا علا في سلطة ليس بعظيم بسبب أنه غير مهاب وليس له قوة، وبعضهم عظيم غير عالي فتجد عنده من القوة وتجد عنده وليس عنده مجد، حتى يكون متنبي: فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. فلا بد من القوة ولا بد من العلو والعظمة، ولكن الله جمع بينهما، فهو عالي سبحانه وتعالى عظيم، فعلوه علو ذات، فهو على العرش استوى سبحانه وتعالى استواني إليكم بجلاله، وعلو قدر فلا أعظم من قدر سبحانه وتعالى، وعلو قهر فقد قهر الخليقة. وهنا قال عظمة، فعظمته سبحانه وتعالى سواء في أسمائه أو صفاته أو ربوبيته أو ألوهيته جل في علاه لا إله إلا هو. طبعا هذه السورة من عظمتها اشتمالها على هذه الأسماء لله عز وجل، اشتملت على اسم الله والحي والقيوم والعلي والعظيم، فهذه خمسة أسماء اشتملت عليها هذه الآية. وكما ذكرنا في يعني سورة الفاتحة عظمتها أنها أيضا اشتملت على التوحيد، وهذه الآية عظمتها أيضا أنها اشتملت على توحيد الله جل وعلا. هذه الآية آية الكرسي أدعو إخواني المؤمنين لما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند النسائي في السنة الكبرى أنها تقرأ بعد كل صلاة، أن يقرأه بعد كل صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأها دبر كل صلاة لا يمنع من دخول الجنة إلا أن يموت. وهي تقرأ أيضا على من أصيب بعين أو حسد أو سحر أو مرض، وهي حافظة لأهل البيت، فإذا قرأت في بيت يحفظه الله سبحانه وتعالى من الشيطان، وتقرأ قبل النوم، فإذا قرأها العبد وأهل والأطفال الذين يستطيعون قراءتها ينبغي للوالد والوالدة أو كبير من الإخوان أن ينفث وأن يقرأها، فإنها بركة وشفاء ودافعة بإذن الله. ومن عظمتها ومن فضائلها هذا الاسم الأعظم الذي ذكره سبحانه وتعالى والمدائح، حتى أنه الصحيح أنه لم يمدح الله سبحانه وتعالى بمثل آية الكرسي وهي أعظم آية، فإنه مدح نفسه، ولهذا أي مدح مهما عظم فإنه إذا كمل المخلوق فلا يكون كمدح الخالق. الله. ثم مدحه سبحانه وتعالى، ثم جعلها قرآنا، ثم اختار الأسماء الحسنى فيها والصفات العلى، ثم جعل عشر جمل وكل جملة مستقلة بذاتها، فلا إله إلا الله ما أعظمه، وقد أفردت حتى بالتصنيف من كثير من الأئمة. ولكن بالمناسبة ونحن في العشر الأواخر أريد أن أنفذ إليها، أني أدعو إخواني في هذه العشر، أقول أولا: اللهم وفقنا لاغتنام العشر، وبيض وجوهنا يوم الحشر، وأنكذ واعتق رقابنا يوم النشر يا رب العالمين. طبعا كما ذكرت شيخ أن نريد في نهاية هذه الحلقة أن نتحدث أو أن نذكر إخواننا ونذكر أنفسنا قبل ذلك بأهمية اغتنام هذه العشر المباركة وأهمية اغتنام ما بقي منها، ويعني قبل أيام كنا نتحدث متى يدخل شهر رمضان، وها هو شهر رمضان على الأبواب قد اقترب نهايته، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا وجميع إخوان المسلمين ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. وهنا كما يقولون إن الخيل الأصيلة لا يعني تشد في العدو إلا إذا بلغت آخرها، ونحن بلغنا آخر العشر الآن، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وأن نحرص كل الحرص على أن ندرك ليلة القدر التي جعل الله عز وجل ثوابها ثواب من عبد الله عز وجل في ألف شهر، كما قال سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. وعائشة أم المؤمنين قالت يا رسول الله أرأيت إذا علمت أي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة، سبحان الله، في الصحيحين من حديث أبي هريرة ثلاثة حديث، كل حديث يغفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كلها تجتمع في العشر. وميزة العشر كما تفضلتم أن ليلة القدر فيها هي في الأوتار وفي أرجع في ليلة 27 على خلاف، لكن المقصود أن يحرص العبد في هذه العشر على أن يقومها. وكان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزره، يجتهد في العبادة صلى الله عليه وسلم ويجتهد في القيام ما لا يجتهد في العشرين. وهي أيضا هي ظرف للاعتكاف، فيعتكف في مسجد يجمع فيه ويصلى فيه، والاعتكاف سواء ليلة أو ليلتين أو العشر يدخل بنية الاعتكاف، ويشترط إذا أراد شيئا كزيارة عيادة مريضة وغير ذلك. ولكن نبه إخواني في الاعتكاف أن يتقيدوا بالسنة في الاعتكاف من إقبال على القرآن والذكر والعبادة وترك التشاغل بالكلام الله. وأيضا بعض الأئمة أرى أنهم لا يفرطوا في الواجب من أجل المستحب، فإن بعضهم يذهب إلى الحرم أو في مسجد فيعتكف فيفوت يعني الإمامة أو الخطابة هو أمر شرعي وهي أولى به، ولكن من استطاع أن يعتكف فله ذلك. وأيضا في العشر لأن خاتمة العمل وخير الأعمال خواتيمها، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. فمن فرط في الأيام الأولى مثلا أنه ما قرأ كثيرا من كتاب الله، ما ذكر الله كثيرا، حصل منه ذنب وتفريط، فعليه أن يستغفر وأن يجدد كل عشرة أيام، وهي فرصة سانحة ومزرعة للآخرة. نرجو من الله أن يوفقنا لاغتنامها. وأريد أن أنبه عن مسألة ذكرتموها، لكن في كل ليلة أفضل دعاء هو ما في الصحيح اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. وأريد أن أنبه على أنك إذا أردت أن يعفو الله عنك فاعف عن عباده، وهذا شهر التسامح، عفى الله عنا وعن جميع المسلمين، عفى الله عمن أخطأ في حقنا وعفى الله عنا إن أخطينا في حقه. العشر الأخير من رمضان هي أفضل ليالي العام على الإطلاق، ولهذا لما سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية أيهما أفضل ليالي العشر من ذي الحجة أو ليالي أيام العشر من ذي الحجة أو أيام رمضان، فقال رحمه الله تعالى إن أيام العشر من ذي الحجة أفضل لوجود يوم عرفة فيها، وليالي العشر من رمضان أفضل لوجود ليلة القدر فيها، وهي أيام قليلة يتحراها العبد ويتقرب فيها إلى الله عز وجل ليدرك رحمة الله ويتذكر. كنا نذكر بهذا الحديث في أول رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما دعا جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، الذي لا يتعرض لرحمة الله عز وجل في هذا الشهر فمتى عساه أن يتعرض لها. ختاما شكرا لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم وجدتم وأفدتم، وشكرا لكم أيها الإخوة على متابعتكم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا جميعا، ونقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.